بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال الله تعالى وعظمته، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة عاشرة من برنامجكم أسباب النزول. وما زلت أورد على أسماعكم الكريمة أسباب النزول الواردة في سورة البقرة الجليلة العظيمة. واليوم أذكر لكم سبب النزول الوارد في قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. في هذه الآية الجليلة أيها الإخوة والأخوات سبب نزول مهم، وذلك أن المرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا كانت تكون مقلاة، والمرأة المقلاة هي التي لا يعيش لها ولد، فتنذر إن عاش ولدها لتهودنه، وهذا كان في أيام الجاهلية. لماذا تنذر هذا النذر؟ لأن اليهود كانوا أهل كتاب، وكانوا أي الأنصار ينظرون إليهم نظرة احترام وتقدير بناء على أنهم أهل كتاب. فالمرأة تنذر في جاهليتها إن عاش ولدها لتهودنه. فلما أجلى رسولنا الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم بني النضير من المدينة، وذلك لأنهم عليهم لعائن الله المتتابعة، كانوا قد حاولوا قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان عقابهم أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطهر المدينة من خبثهم ومن سوئهم ومن فسقهم ودناءتهم. فلما أجلوا لحق بهم أولاد الأنصار الذين هودوا وعاشوا معهم، فأراد الأنصار أن يجبروا أولادهم على البقاء وعلى الإسلام، فنزل قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فيقول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: فمن شاء لحق بهم ومن شاء أسلم وبقي في المدينة. وهذه الآية معاشر الإخوة والأخوات لا تصلح لتطبيقها إلا على الكبار فقط البالغين، أما الصغار فإنه لا يجوز أن نمكن الكافرين من أخذهم، هذا حكم شرعي واضح. وفي هذه الآية أيها الإخوة والأخوات بيان واضح عن سماحة الإسلام، وأنه دين جليل عظيم لا يجبر أحدا أبدا على الدخول فيه، هذا أمر واضح. لا يجوز إجبار واحد من الناس على الدخول في دين الإسلام، لأن هذا الدين تقوم أصوله على القناعة وعلى الرضا وعلى المحبة. فما الفائدة من إكراه رجل على الدخول في هذا الدين ثم يرتد في أول فرصة يراها مناسبة؟ هذا لا يجوز أبدا ولا يصح ولا ينبغي أن يفعل. والأمر الثاني أيها الإخوة بيان سماحة الإسلام، هذا الدين الجليل الذي لا يكره أحدا على الدخول فيه، كيف صنعت الأديان السابقة؟ النصرانية على سبيل المثال، ماذا صنع قسطنطين في الدولة الرومانية وقد كان وثنيا مثل أهله ثم تنصر؟ فماذا صنع؟ أجبر بحد السيف أهل مملكته أن يدخلوا كلهم في النصرانية، ومن أبى فإنه يقتله قتلا ذريعا. فأدخل الناس في النصرانية قسرا وكرها، لا عن طواعية ولا عن رغبة. وهذا جرى أيضا في محاكم التفتيش في الأندلس، إذ لما استضعف المسلمون وأخلدوا إلى الأرض وركنوا إلى الترف عاقبهم الله تعالى بفرديناند وإيزابيلا الملكين الإسبانيين النصرانيين الكافرين، فأخرجاهم من أرضهم، ومن لم يخرج أجبراه على اعتناق النصرانية. ولم يكتفوا بذلك، بل أقاموا محاكم تسمى محاكم التفتيش، تفتش عن عقائد الناس. قتل فيها أكثر من 100,000 من المسلمين، قتلوا حرقا وتعذيبا والعياذ بالله. انظروا ماذا صنعت النصرانية بأمم الأرض، وهذان مثالان يعدان غيظا من فيض. وماذا صنع المسلمون؟ لم يجبروا أحدا على الدخول في الإسلام. حتى عندما فتحوا البلاد، فتحوا مصر والشام والعراق وبلاد ما وراء النهر وبلاد المغرب، لم يجبروا أحدا على الإسلام أبدا. هذه نقطة لابد أن نفهمها أيها الإخوة. كيف نوفق بين هذه الآية لا إكراه في الدين وبين الأمر بالجهاد في سبيل الله؟ الجهاد لماذا؟ الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب ودعوة. أما جهاد الدفع أي دفع الأعداء فهذا لا خلاف فيه، وأما جهاد الطلب حتى نوصل الدعوة، دعوة الإسلام إلى الآخرين. تصوروا أن المجتمعات الأولى كانت تعيش بلا معرفة عن الإسلام البتة، وليس هنالك وسائل إعلام توصل رسالة الإسلام السمحة إليهم، ليس هنالك وسائل إعلام لا مرئية ولا مسموعة ولا مما يتعارف عليه الناس اليوم. وعظماؤهم مثل كسرى وقيصر والمقوقس والكاهنة بربر إلى آخره لا يسمحون لدعوة الإسلام أن تصل. كيف نوصل دعوة الإسلام؟ إذن لابد من إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. هذه قضية مهمة. الإسلام معلوم والجزية معلومة، لأن إذا أدوا الجزية يسمحون بدخول المسلمين إليه فتنتشر دعوة الإسلام، وأما الحرب فلإزاحة الجيش المعتدي فقط. فلما دخلوا على البلاد المفتوحة ما أجبروا أحدا أبدا، وبالعكس الناس دخلوا إلى دين الله أفواجا. أين نصارى مصر؟ أين آشوريو العراق وبابليهم وكلدانيهم؟ أين فينيقيو الشام؟ كلهم أو أكثرهم دخلوا في الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام منهم ترك لغته للغة الإسلام، وترك ثقافته لثقافة الإسلام، لما رأى من سماحة المسلمين وحسن إدارتهم للبلاد المفتوحة وجمال تعاملهم مع أهل البلاد المفتوحة، فدخلوا في دين الله أفواجا. إن هذا الدين عظيم، لا يحتاج لأن نكره أحدا على الدخول فيه، ولا يحتاج لأن نقصر الناس على الإيمان به. دين جليل رائع واضح المعالم، بين سهل جميل، أوامره معقولة، أركانه معقولة، ليس فيه شيء يخالف العقل، ليس فيه شيء يخالف المنطق ولله الحمد، ليس فيه من شيء حرام نتمنى أنه حلال، وليس فيه من شيء حلال نتمنى أنه حرام. دين محكم من قبل الله رب العالمين، فما أجمل أن نتمسك به، وما أجمل أن ندعو الناس إليه ونأمرهم به، لكن لا نجبر أحدا عليه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام العظيم حتى نلقى، وأن يميتنا مسلمين، وأن يبعثنا مؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.